في العموم ماذا، من أي نوع من أنواع العموم؟ نعم، يكون من العام الذي يريد به الخصوص، من العام الذي يريد به الخصوص. ما دام من العام الذي يريد به الخصوص فلا بد من ماذا؟ من دليل، يعني لابد من دليل يعني عقلي أو سياقي أن يدل على أنه عام يريد به الخصوص، مثل قول الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فهذا العقل يدل على، يعني العقل ومعرفة الحادث يدل على أنه ليس المراد كل الناس، مثل ما أخبر الشافعي في الرسالة في تعليق على هذه الآية اللي هي الذين قالهم الناس، قال فليس الناس هنا كل الناس. نعم، فقوله سبحانه وتعالى هنا يا أيها الناس بناء على قول الطبري يكون عام أريد بالخصوص، يراد به هاتان الطائفتان دون غيرهما. واعتمد أو استدل على قيله هذا بالأثر، استدل بالأثر، ولهذا قال: وكان ابن عباس فيما روي لنا عنه يقول في ذلك نظير ما قلنا فيه. ثم أورد الرواية عن ابن عباس، وسيأتي كلام عن معنى التوحيد. فإذا الطبري رحمه الله تعالى عنده نظر سياقي ثم نظر في الأثر، يعني كان يقول إن السياق والأثر يدلان على المعنى الذي ذكرت، يعني وكأنه الآن مال إلى أن السياق يدل على أن المخاطب بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم أنه هذا الصنف هذا الصنف. لماذا؟ لأن أهل الإيمان قد دخلوا في العبادة، فلا حاجة أن يقال لهم إيش اعبدوا ربكم، يعني كأنه يرى أن أهل الإيمان، وطبعا لم يصرح بهذا لكنه واضح جدا أنه كأنه يرى أن أهل الإيمان قد دخلوا في العبادة فيدعى إليها من لم يدخل بعده، والسياق ليس فيه إلا صنف المنافقين وصنف الكفار. ثم عزز هذا الفهم الذي مال إليه بالأثر الوارد عن ابن عباس. ابن عباس من رواية عكرمة أو سعيد قال: للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين. وهذا تفسير صريح في تخصيص هذا العام بأن المراد به هذه الطائفة وتلك الطائفة. وهنا كما سبق أن ذكرت لكم سابقا، هنا تبرز مهارة المفسر في أن يأتي إلى اللفظ العام الذي يظن أنه عام فيقول لا هو خاص، ثم يستدل على التخصيص. فبراعة المفسر تبين هنا. أما المفسر الذي يأتي ويقول الخبر على أنه عام، هذا يسلك جادة واضحة ما بها إشكال، لكن البراعة والإتقان أن تقول لا هذه الآية ليست عامة بل هي خاصة، ثم تدلل أو تعلل للتخصيص. واضح هذه؟ طيب، قد يقول قائل: لكن لو حمل مفسر الآية على عمومها بعد أن رأى هذا التخصيص عند ابن عباس و عند الطبري، فهل قوله صحيح؟ يعني هل خطاب يا أيها الناس اعبدوا ربكم المراد به كل الناس؟ طبعا نحن الآن أمام معاملة في التفسير، كيف نستطيع أن نخلص من القول الخاص إلى القول العام في مثل هذا المقام إن لم نرى العموم في لفظ الناس؟ أعيد السؤال ننتبه له، لأن هذه قاعدة في التعامل مع اللفظ العام إذا أريد به الخصوص، يعني قاعدة في التعامل مع اللفظ العام إذا أريد به الخصوص، كيف نتعامل معه تفسيريا لندخل غير من أريد بالخطاب هنا. إدخال من هو خارج الخطاب وتعميم الحال عليه، تعميم الحال عليه هو من طريق القياس، من طريق ماذا؟ القياس، وليس من طريق اللفظ. الذي يذهب إلى طريق اللفظ كما قلنا قبل قليل يكون سلف جادة. لكن لو قال قائل لو أننا وجهنا هذا الخطاب أيضا للمسلمين على أنهم مقصرون في العبادة، يصح أو ما يصح؟ الجواب يصح، لكن بناء على هذا القول دخولهم في الخطاب من باب إيش؟ القياس، وليس من باب عموم لفظ الناس. وهذا المنحى التفسيري قل من ينتبه إليه، يعني هذا المنحى التفسيري قل من ينتبه إليه وهو دقيق. مثاله الآن نظر المثال يكون أوضح، بعض الناس قد يستشكل هذا لأنه هذا يقول كيف هذا عام. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الناس الأول في قول الذين قال لهم الناس كما هو معروف وكما هو في السير أنه رجل أو أربعة رجال، يعني عروة بن مسعود الثقفي، أو قيل في أحد الأقوال أنه أربعة رجال، لكن لا عروة ولا الأربعة هم كل الناس، فلفظ الناس أعم من أن يكون يطلق على الواحد أو على الأربعة. إن الناس قد جمعوا لكم، المراد أبو سفيان ومن معه بعد معركة أحد. فالآن عندنا المنصوص عليه من الناس لفظان، الأول إما أن يراد به واحد أو أربعة، والثاني يراد به فئة وطائفة من كفار قريش، وليست هذه الطائفة من كفار قريش هي كل الناس، ولا عروة هو كل الناس. فإذا هذا واضح أنه من العام الذي يريد به الخصوص. فهل يصلح أن نقول إن هذا العام يبقى على عمومه؟ الجواب لا، لكن لو وقعت حالة شبيهة بهذه الحالة هل يصح الاستدلال بالآية عليها أو لا يصح؟ الجواب يصح، وتنزيل الآية عليها من باب إيش؟ القياس، وليس أن اللفظ من حيث هو يشملها، ليس أن نقول والله لفظ الناس يشملها، نقول لا، لفظ الناس هنا لا يدخل فيه لا هذه يعني لا هذه الحادثة ولا تلك، الناس هنا مخصوصة بهذا الرجل أو هؤلاء المجموعة اللي جاءوا ويعني خوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم. والناس لفظ الناس الآخر هو أيضا في من كان مع أبي سفيان فقط ممن قتلوا معه في أحد، فلا يمكن تعميمها من جهة ماذا؟ اللفظ، وإنما يأتي تعميمها من جهة القياس. وهذا المسلك يعني مسلك كما قلت لكم دقيق، يفيدك كثيرا في ضبط العموم والخصوص في التفسير، متى تنطلق من الخصوص من هذا النوع إلى العموم، يعني كيف تنطلق منه. لكن هناك بعض الآيات فيها خصوص يكاد يكون مطلق، يعني خاصة خاصة لا يصلح إدخال غير صاحب الخبر فيها، مثل سورة الضحى، الضحى من أولها إلى آخرها خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، سورة الضحى خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن نقول واحد أن خطاب ما ودعك ربك وما قلى يدخل فيه غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، ولا لا، لا يمكن. كذلك أيضا لاحظ في قوله سبحانه وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، خاصة فيه، واضح. وبعض الناس يظن أو يستدل بقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى على أنها إيش؟ أنه يشمله الخطاب، وهذا غفلة، غفلة عن وجه الخصوص في هذه الآية، ولا تصلح هذه للتعميم، لا تصلح للتعميم. لكن ما الذي يصلح فيها؟ يصلح فيها ترتيب الفوائد على ما آتاه الله نبيه من هذه إيش؟ الفضائل، في أن نقول بما أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم وفضله بهذه الفضائل، فشيء من هذه الفضائل وبركات هذه الفضائل أن تكون إلى أمته، هذا ممكن، لكن أن يكون أحد داخل معه في الخطاب هذا لا. واضح الفرق؟ يعني بمعنى أن هذا خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعض مسائل هذه الآيات مدلول عليه في آيات أخرى، فإذا كان مدلولا عليه في آيات أخرى فالاستدلال على هذه المسائل بالآيات الأخرى وليس لهذه الآية. مثلا التحديث بنعمة الله، التحديث بنعمة الله لغير النبي صلى الله عليه وسلم، له أدلة خاصة أو ليس له أدلة خاصة؟ الجواب له أدلة خاصة. فإذا أردت أن تستدل على جواز التحديث بنعمة الله، جواز التحديث بنعمة الله سبحانه وتعالى لعموم العباد، لا يصح أن تقول وأما بنعمة ربك فحدث. لماذا؟ لأن وأما بنعمة ربك فحدث هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. تأمل السياق، تأمل طريقة الألفاظ، تجدها من أول السورة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك، خطابات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما بنعمة ربك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن التحديث بالنعم نأخذه من أدلة أخرى، سواء كانت أدلة في القرآن أو أدلة من السنة. فمشكلتنا نحن أحيانا أننا لا ننتبه إلى هذا النوع من الخصوص، يعني الخاص خاص مطلق، يعني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل معه غيره. واضح هذه الفكرة؟ طبعا لو رجعتم إلى بعض الذين تكلموا حول هذه الآيات خاصة من بعض المعاصرين تجد أنه وهو يعني يأخذ أو يستدل ببعض آيات سورة الضحى ينسبها لنفسه، يعني ينسبها لنفسه، يعني بعضهم يقول كيف، عبارة ما أذكرها لكن معناها فحوانه كيف يصيبني الحزن والله يقول لي ولسوف يعطيك ربك فترضى. أقول له لا يا حبيبي ما لك علاقة فيها، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما هي عامة، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المقصود أن تنتبهوا إلى هذه المسألة، مسألة العموم والخصوص. ولو قلت أن عمود التفسير العموم والخصوص لما أخطأت، يعني عمود التفسير العموم والخصوص لما أخطأت، يعني بمعنى أنه نحن نناقش قضايا من هذا النوع، يعني إما خصوص وإما عموم، لكنها تحتاج إلى نظر. طب صحيح أننا دائما نناقش هذه عامة أو خاصة، لكن نناقشها أو نذكرها في حال ما يكون هناك إشكال في فهم بعض الناس لهذه الآية. أما إذا ما كان في إشكال والآية ماشية والآية تحتمل عموم أو غيره هذه لا نقف عندها. فهذا جر الحديث إليه وتفصيله أن الطبري رحمه الله تعالى وكذلك اعتماد علي بن عباس رأيا أن الآية من قبيل الخاص الذي يريد به العموم. طبعا قد يقول قائل، هذا ملحظ آخر، لماذا لا نفترض أن الآية عامة وما ذهب إليه ابن عباس تمثيل، ونحن تعودنا هذا في تفسيرات السلف. نقول أيضا، انتبه إلى هذا، أن مساق عبارات السلف يشعر بهذا النوع وبذاك النوع، يعني مساق العبارات. لماذا؟ لأن هنا الآن مساق العبارة واضح جدا، قال للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين، ما فيها مجال لإيش؟ للتمثيل، ليست هذه مجال للتمثيل. واضح الفكرة؟ بمعنى أن هذا المثال عن ابن عباس لا يصح أن نقول أن ابن عباس مثل للناس، لا، بل نقول ابن عباس هنا يرى أن الناس من العام الذي أريد بالخصوص وهو خاص بهاتين الطائفتين لا غير. وأرجو أن تكون الآن مسألة قد وضحت في هذه القضية. نرجع إلى مسألة أخرى ذكرها في قوله اعبدوا ربكم. ذكر عن العباس أنه قال وحدوا ربكم، ولهذا قال غير أنه ذكر عنه أنه كان يقول في معنى اعبدوا ربكم وحدوا ربكم. طبعا لاحظوا أسلوب الطبري يشعر بأن في العبارة إيش؟ إشكالا ولا لا؟ إلا تأملتم الآن لاحظوا عبارة الطبري يقول وكان ابن عباس فيما روي لنا عنه يقول في ذلك نظير ما قلنا فيه، غير أنه ذكر عنه أنه كان يقول في معنى اعبدوا ربكم وحدوا ربكم. ونحن الآن رجعنا إلى معنى العبادة الذي ذكرها، هو قال بالاستكانة والخضوع له بالطاعة وإفراد الربوبية له والعبادة دون الأوثان والأصنام والآلية، هذا تفسير إيش؟ اعبدوا ربكم. هذا عند الطبري. ابن عباس قال وحدوا ربكم. طيب وجه كلام ابن عباس ليتواءم مع ما ذكره هو في معنى العبادة المشهور، لأن معنى العبادة غير المعنى ذكره ابن عباس. فقال في تأويله، قال: والذي أراد ابن عباس إن شاء الله، يعني هذا كانوا ينقلوا احتمالا بقوله في تأويل قوله اعبدوا ربكم وحدوه، أي أفردوا الطاعة والعبادة لربكم دون سائر خلقه، يعني أفردوا الطاعة والعبادة. إذن التوحيد اتجه إلى ماذا؟ في العبادة إلى عدم الإشراك، يعني أفردوا الطاعة والعبادة لربكم دون سائر خلقه. إذن هذا صار معنى إيش؟ وحدوا ربكم، لأنه عبد بمعنى خضع، استكان، ذل، أتذلل لله بالطاعة والعبودة، هذا معنى اعبدوا ربكم. لكن اعبدوا بمعنى وحدوا، يقول ليس هذا معناها مباشر، يعني ليس هذا معناها مباشر. فإذا هناك علاقة بين العبودة، وهي أحد طبعا تصريفات لفظة عبد، يعبد عبودة وعبودية، بينها وبين التوحيد اللي قال وحدوا ربكم. وجدت نص للماتريدي في تفسيره، توفي سنة 333، له نص أيضا في توجيه كلام ابن عباس، أيضا يعني نص على توجيه كلام ابن عباس، يقول: جعل العبادة عبارة عن التوحيد لابن عباس، لأن العبادة التي لله لا تكون ولا تخلص إلا بالتوحيد، ومقاربة لكلام الطبري. يعني عبادة فيها إشراك ليست هي العبادة المطلوبة، لابد عبادة تكون خالصة لله. ونفس العبارة ذكرها: أفردوا الطاعة والعبادة لربكم. وهذا يدل على أن عبارة ابن عباس رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه فيها إشكال من هذه الجهة، وأن معنى العبادة غير التوحيد، يعني غير معنى وحد. فهذا الآن الجامع بينهما. وهذا العلم أو هذه الطريقة وهي توجيه الأقوال، يعني طريقة عزيزة، وطريقة يعني من استطاع أن يصل إليها فإنه يكون بلغ مبلغا في فهم معاني كلام الله، فهم لغة القرآن، فهم لغة العرب، وأقصد لغة القرآن يعني طرائقه ومصطلحاته الكروية، فهم لغة العرب، فهم عبارات السلف وكيف يصرفون القول، يعني كيف يصرفون القول. وكون ابن جرير الطبري وكذلك ما تريد يقفون عند هذه الآية، عند هذا الأثر، ويتنبهون أن فيه عدم مطابقة، لكنه لا يعني عدم إيش، يعني عدم ترابط أو تلازم بينهم، بينهم ملازمة، لكن نحتاج أن نعرف العلاقة بينهما. فالربط بهذه العلاقات هذا مما يتقنه أمثال هؤلاء رحمهم الله. طبعا لاحظ الرواية الثانية معذرة، اللي هي الرواية السدي، اللي هو تفسير السدي المشهور، فيها تفسير للجزء الأخير من الآية، يعني خلقكم وخلق الذين من قبلكم، لأنه قال الذي خلقكم والذين من قبلكم، فهو فسر والذين أي خلق الذين من قبلكم، فهذا بيان لمعنى قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم. طبعا من لطائف هذه الآية، هذه طبعا خارج التفسير، تعتبر من الملح، أن هذا هو أول أمر في القرآن من جهة ترتيب المصحف، يعني أول أمر صريح هو قوله إيش؟ اعبدوا، هذا أول أمر صريح، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأيضا هل هو أول نداء؟ هل فيه نداء قبله؟ لعله أول نداء. عموما أنا ما أدري، يعني الآيات قليلة لكن مين في الذهن الحاضرة، لكن لعله يكون أيضا إيش أول نداء، تعتبر هذه من اللطائف والملح. طبعا في فائدة يعني من الملح أيضا لا نكثر فيها، لأن بعض الناس إذا كثرنا من الملح أو من هذه قالنا ردني إلى قالنا عبارات السلف، عبارات الطبري نفككها فقط، وآخرون يقول لو يعني بعض الملح كذا تخفف الدأس، يقول طيب حال مجمع بين الطريقتين، لكن الله يسر. طب لاحظوا الآن، قال يا أيها الناس اعبدوا إيش ربكم. الناس ارتباطهم بالربوبية أكثر من ارتباط الذين آمنوا بالألوهية. يعني كلما كان إيمان ارتبط بماذا؟ بالألوهية. وإذا كان لفظ الناس ففي الغالب ارتبط بإيش؟ بالربوبية. يعني ارتبط بالربوبية. لماذا؟ لأن الإيمان إنما آمن من آمن لتحقيق العبادة لله، ففاز بأن يدعى بالألوهية بالله. وأما من قصر في ذلك فليس له حظ إلا من إيش؟ من الربوبية التي هي لجميع الخلق، يشترك فيها المسلم والكافر والإنس والجن وكل المخلوقات يشركون في إيش؟ في الربوبية. الحمد لله رب العالمين. لكن الألوهية لا يحوزها إلا من أخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. فإذا الألوهية أو الخطاب بالألوهية شرف، الخطاب بالألوهية شرف لا يحظى به إلا أهل الإيمان، لا يحظى به إلا أهل الإيمان. نعم، تفضل جواب. قال أبو جعفر: وهذه الآية من أدل الدليل على فساد قول من زعم أن تكليف ما لا يطاق إلا بمعونة الله غير جائز إلا بعد إعطاء الله المكلف المعونة على ما كلفه، وذلك أن الله جل وعز أمر من وصفنا بعبادته والتوبة من كفره بعد إخباره عنهم أنهم لا يؤمنون وأنهم عن ضلالتهم لا يرجعون. نعم، لاحظوا الآن الطبري الآن في مقام استدلال، وهذا الاستدلال عقدي، يعني في مقام مناقشة عقدية. الطبري يقول: هذه الآية من أدل الدليل على فساد قول من زعم أن تكليف ما لا يطاق إلا بمعونة الله غير جائز. طيب من هو الذي زعم؟ هذا يضطرك إلى أن ترجع إلى كتب العقائد. وهنا أقول الطبري يعني رحمه الله تعالى، إذا أردت أن تناقش أقواله تنظر ما هي الفرق المشتهرة قبله، الفرق المشتهرة قبله، ستجد من الفرق المشتهرة وهي من أشهر الفرق فرقة المعتزلة أو يسمون القدرية، هذه أشهر الفرق. وكثيرا ما يرد الطبري على هذه الفرقة، لفرقة المعتزلة أو القدرية، يعني ليس جزما مني لكن أقوله نظرا وبحثا، أن أغلب الردود العقدية هي على هذه الطائفة، طائفة من؟ المعتزلة، لأن هي كان قوالها كانت مشهورة ومبثوثة في كتب. وفي عندنا طائفة الكلابية الذين نشأ يعني على بقايا أقوالهم الأشاعرة، أشاعرة في عهد الطبري لم يبرز الأشعري بعد. طيب، طبعا الروافض كانوا موجودين، الرافضة، لكن أقوالهم في التفسير أو تعرض التفسير كان قليل جدا، فما كان فيها. فأغلب من سنجد هي الطائفة الأولى، الطائفة القدرية، يعني طائفة أصحاب القدر، فهذا بالغالب، أو هؤلاء أو الجهمية، يعني الكلابية أو الجهمية، وقد يرد عليهم أيضا في كتابه. وقصدي من ذلك أن ننتبه إلى أن أصحاب هذه المقالات ما يعني نبحث في الكتب التي بعده إلا لاستيضاح الفكرة فقط، لاستيضاح الفكرة. فإذا وصلنا إلى من الذي يقول بها وكذا، رجعنا إلى الكتب التي قبله إن استطعنا، وعرفنا من هي الفرقة التي يتحقق فيها الكلام. طبعا من خلال البحث هي أو هو قول للمعتزلة، يعني من خلال البحث هو قول للمعتزلة أو للقدرية، فكأنه يرد على هذه الفرقة. وطبعا نكتب إلى مسألة التكليف بما لا يطاق والمسائل اللي فيها، طبعا مسألة عقدية كما اتفقنا سابقا ليس مجال أن نبحث فيها، ولكن من باب الفائدة، يعني باب الفائدة، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، أن هذا التعبير تكليف بما لا يطاق أنه ليس من عبارات، يعني ليس من عبارات القرآن ولا السنة ولا من عبارات السلف. وغالبا، وهذه تنفعنا أيضا أشبه ما نسميها قاعدة أو ضابط في المسألة، غالبا ما تكون العبارات التي تطلق في كتب الاعتقاد من المصطلحات غالبا ما يقع فيها نوع من ماذا، من الاضطراب، يعني غالبا، يعني مثل التجسيم، مثل أشياء كثيرة جدا من مصطلحات تجد فيها إشكال، فيها اضطراب، وتحتاج إلى أن تستفصل عن المعاني المرادة قبل أن تتكلم فيها. يعني مثل العصمة، يعني ما هي العصمة؟ يقول لك هذا مخالف العصمة، هذا ينافي العصمة. هذه العصمة هل هي مصطلح موجود في القرآن، يعني عبارة قرآنية، لفظ قرآني؟ الجواب لا، لأن الموجود في القرآن والله يعصمك من الناس، يعصمك من الناس عصمة حسية، يعني يعصمك من أن يقتلك الناس، وهذا معروف في, في, في, في نزولها، ومعروف ماذا حصل. لكن عصمة التي يتكلم عنها العلماء غير موجودة في القرآن، وهي موجودة في السنة؟ الجواب أيضا إيش؟ لا. وهل هي موجودة في الكلام، في مأخوذة من اللغة، عند كنا نقول مصطلح لغوي فقط؟ الجواب أيضا لا. هل هي في كلام الصحابة والتابعين واتباعهم؟ الجواب أيضا لا. ولهذا ابحث عن العصمة، تجد أن العصمة مفهوم عقلي في ذهن المتكلم يرد به ظواهر النصوص، ويرد به أيضا تفسيرات المتقدمين من الصحابة والتابعين واتباعهم. إذا قلت له شيء قال هذا منافي للعصمة، طيب ما هي العصمة؟ طيب إذا قال منافي للعصمة ما هي العصمة؟ ثم نبدأ نسأله هذه العصمة التي تقولها ما الدليل عليها؟ ما الدليل عليها؟ ولهذا أقول في مثل هذا الأمر أنه عندنا إشكال أحيانا في هذه مثل هذه العبارات، يشكل عليها أنه نقول هل يجوز أن يكلف الله بما لا يطاق؟ نبدأ نتكلم يجوز لا يجوز تفصيل إلى آخره. والسبب هو ماذا؟ أنه أصلا هذا اللفظ فيه إشكال، يعني يحمل إشكالا في ذاته. وقلما يوجد مصطلح، قلما يوجد مصطلح اصطلح عليه المتكلمون ولا تجد فيه إيش؟ مشكل، مثل الإعجاز والمعصمة وغيرها من الأشياء ذكرناها. ولهذا لاحظ الآن مثلا كلما كان العلماء إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقرب كانت مصطلحاتهم أسلم. فلو نحن الآن وازننا بين مصطلح الإعجاز ومصطلح دلائل النبوة، نجد مصطلح دلائل النبوة أسلم بكثير من مصطلح إيش؟ الإعجاز والمعجزة، أسلم بكثير، والمؤدى فيهما واحد، لأن المعجزة في حقيقتها دليل من دلائل إيش؟ النبوة، يعني هي دليل من دلائل النبوة. لكن لأنه يعيش في بيئة عقلية ذهنية مجردة عن النصوص يحصل هذا الخلط وهذا الخبط. وهذا أذكره لكم لماذا؟ لأن نقاش هذه المصطلحات ذهنيا يجعل المتكلمين يجعلهم غير متفقين على المعاني. وإذا ابتعدوا عن المصطلحات وجاءوا إلى الأمثلة يبدأون يقربون من ماذا؟ من معاني أخرى غير المعنى المذكور أو المعنى الذي كانوا يتناقشون فيه عقليا ذهنيا فلسفيا، يعني في مجرد الذهن، ولكن الواقع أو الآيات تخالفه. لا أريد أن أطيل في هذا لأن في أمثلة كثيرة، لكن أرجو أن تكون اتضحت الفكرة من هذه المسألة. نعم شيخ عبد الله. القول في تأويل قوله عز وجل لعلكم تتقون، وتأويل ذلك لعلكم تتقون بعبادتكم ربكم الذي خلقكم وطاعتكم إياه فيما أمركم به ونهاكم عنه وإفرادكم له بالعبادة سخطه وغضبه أن يحل عليكم وتكونوا من المتقين الذين رضي عنهم ربهم. وكان مجاهد يقول في تأويل قوله تتقون تطيعون، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله لعلكم تتقون قال لعلكم تطيعون. والذي أظن أن مجاهدا أراد بقوله هذا لعلكم أن تتقوا ربكم بطاعتكم إياه وإقلاعكم عن ضلالتكم. فإن قال لنا قائل وكيف قال جل ثناؤه لعلكم تتقون أولم يكن عالما بما يصير إليه أمرهم إذا هم عبدوه وأطاعوه حتى قال لهم لعلكم إذا فعلتم ذلك أن تتقوا، فأخرج الخبر عن عاقبة عبادتهم إياه مخرج الشك. قيل ذلك على غير المعنى الذي توهمت، وإنما معنى ذلك اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لتتقوه بطاعته وتوحيده وإفراده بالربوبية والعبادة، كما قال الشاعر وقلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف، ووثقتم لنا كل موثق، فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كلمح سراب في الملا متألق. يريد بذلك قلتم لنا كف لنكف، وذلك أن لعل في هذا الموضع لو كان شكا لم يكونوا وثقوا لهم كل موثق. نعم. أيضا لاحظوا الآن عندنا معنى التقوى ومعنى لعل، يعني والآن ناقش معنيين. المعنى الأول في معنى التقوى قال فيه تتقون بعبادة ربكم الذي خلقكم وطاعتكم إياه فيما أمركم ونهاكم عنه وإفرادكم له العبادة. تتقون ماذا؟ سخطه وغضبه أن يحل عليكم. إذن الآن التقوى كأنها أمر يمنعك من الوقوع في شيء. طيب الذي يمنعك من الوقوع في شيء ما هو؟ جانبان، جانب الطاعة فيما أمر واجتناب ما نهى. لأنه ذكر قال الذي خلق طاعتكم إياه فيما أمركم به ونهاكم عنه، فإذا حصل هذا فهذا معنى التقوى. طيب لكن مجاهد يقول تتقون تطيعون، هل الآن التقى تساوي أطاع؟ يعني هل كل طائع متقن؟ هل كل طائع متقن؟ الجواب لا يلزم ولا لا؟ يعني لا يلزم. إذن الآن التقوى يعني كل متقن الأصل فيها أنه إيش؟ أنه طائع، يعني كل متقن طائع. فالآن إذن لاحظ أن تفسير التقوى بالطاعة تفسير الأكثر بماذا؟ بالأقل. يعني تفسير الأكثر بالأقل. فلهذا لاحظ ابن جرير إشكال في التعبير هنا، فاحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يوجه. ولذا قال وكان مجاهد يقول في تأويل قوله تعالى تتقون تطيعون، ثم وجه هذا القول. قال والذي أظن أن مجاهدا أراد بقوله هذا لعلكم أن تتقوا ربكم بطاعتكم إياه وإقلاعكم عن ضلالتكم. يعني كانه قال الآن أنه ما هي الوسيلة إلى التقوى؟ هي إيش؟ الطاعة. يعني الوسيلة إلى التقوى الطاعة. يعني فكأن مجاهدا أشار إلى الوسيلة التي توصل إلى ماذا؟ إلى التقوى، وليس مراده أن التقوى تساوي الطاعة. يعني ليس مراده أن التقوى تساوي الطاعة. لو كان مراده التقوى تساوي الطاعة يأتي ملحظ ابن جرير. تذكرون سابقا أيضا كان في تنبيه على مصطلح وكان اللي استخدمه ابن جرير الطبري، وسبقا قلنا له إيش مقامات. يعني هذا المقام هو مقام إشارة إلى إشكال مع حله. يعني هذا وكان هذا الآن مقام إشارة إلى إشكال مع حله، وأحيانا كما سبق يذكره دون أن إيش يعلق ويعقب، مما يشعر بتضعيفه. يعني مما يشعر بتضعيفه، إذا قال وكان فلان يقول كذا كذا كذا وتركه، كيف نعرف أنه ضعفه؟ نعرف أنه ضعفه أنه ذكر المعنى الإجمالي وانتهى منه. يعني ما معنى الآية؟ معنى الآية عنده القول في تأويل قوله تعالى كذا كذا كذا، يقول تعالى ذكره تك تك ثم ينتهي، إذا انتهى قال ومثل قلنا قال أهل التأويل يذكر أقوين، ثم قال وكان فلان يقول بما حدثنا ثم يذكر قوله. هذا مشعر بماذا؟ بضعف هذا القول، لأنه بعد أن أقر المعنى الإجمالي وذكر من يقول به من السلف ذكر هذا القول. فإذا أسلوب أو الصيغة والأسلوب الذي يستخدمه الطبري في وكان يختلف. فهنا عندنا الآن إشارة إلى إشكال مع توجيهه، إشارة إشكال مع توجيه، لأن النص صريح وواضح في هذا الأمر. طيب المسألة الثانية الآن في لعلكم، وانتهى من تتقون واتجه إلى لعلكم. ولاحظ قال فإن قال قائل وكيف قال جل ثناؤه لعلكم تتقون، أولم يكن عالما بما يصير إليه أمرهم إذ هم عبدوه وأطاعوه حتى قال لهم لعلكم إذا فعلتم ذلك أن تتقوا. يعني المتكلم هو الله سبحانه وتعالى. فهو الآن هذا سؤال يقع في الذهن، ولعلكم تلاحظون هذا السؤال لا يزال يتردد إلى اليوم، يعني كيف عبر بلعلكم والمتحدث سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، ولعله إلى الترجي. الترجي في حصول أمر ما، والترجي يدل على ماذا؟ أنه قد يحصل وقد إيش؟ لا يحصل. طيب، قال فأخرج الخبر عن عاقبة عبادتهم إياه مخرج الشك، يعني مو مخرج اليقين. فيرد هو الآن بأن هذا الخطاب في قول علكم تتقون كما قال أن المراد به لتتقوه بطاعته وتوحيده، يعني إذن لعل هنا ليست إيش على بابها، وإنما المراد بها ماذا؟ التحقيق، يعني لعلكم تتقون أي لتتقوه، أي لتتقوه. طيب، من أين أخذ أن لعل التي تأتي على الشك كما ذكر هو، وهذا هو الظاهر الآن فيها، كيف ذهب إلى أن بمعنى التحقيق لتتقوه؟ طبعا هناك جانب أو استشهاد لغوي، هناك جانب مرتبط بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، أشار إليه لما قال أولم يكن عالما. طيب ما دام عالما إذا ليس المراد إيش؟ الشك، فهذا فيه إشارة خفية في أنه ما دام عالما فإذا انقطع الخبر ليس للشك. فما دام الخبر ليس للشك فهل العرب تستخدم مثل هذا الأسلوب؟ قال نعم، واستدل بقول الشاعر وقلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موثق، يعني الآن يقول كف الحروب لعلنا نكف، قال يريد بذلك قلتم لنا كف لنكف، لأنه ما هو في موضع شك الآن، ليس في موضع شك. فإذن السياق، يعني السياق البيت دال على أن الموضع ليس موضع شك، واستخدم فيه لعل بمعنى التوكيد، يعني توكيد الخبر، ماشي هذا؟ فإذا جعل أسلوب القرآن في لعلكم تتقون مفسرا بأسلوب الشاعر في قوله لعلنا نكف إلى آخره. طيب، فإذا يكون تفسير كما تلاحظون بما ورد من لغة العرب، وهذا توثيق للمعنى أيضا، يعني توثيق للمعنى، لأن المعنى الذي ذكره معنى ظاهر وواضح، وأن الشك يعني مستحيل، هذا على الله سبحانه وتعالى، وبما أنه هو المتكلم فإذا لعل الأصل إذا كانت عند الله أن تكون إيش؟ واقعة، مثل ما قيل عسى من الله واجبة، طبعا إلا فيما دل السياق على عدم ذلك، مثل عسى ربه إن طلقكن، يعني بعض الناس يقول إن ابن عباس قال عسى من الله واجبة ثم يذهب يخرم هذا بقوله عسى ربه إن طلقكن أن يبدل زوجا، نقول لا، ما هي مخرومة، لأن السياق هو الذي يحدد إيش؟ هل هي واجبة أو ليست واجبة، ومثل هنا الآن السياق من المتكلم، وما دام المتكلم هو الله سبحانه وتعالى، فإذا هذه الصيغة والسياق الذي استخدمت فيه، يعني المتكلم والسياق، يدل على أن هذه الصيغة معنى كذا أو هذه الصيغة معنى كذا. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذه قضية دقيقة جدا جدا، لما أشار إلى قوم يفسرون القرآن بمجرد اللغة دون الرجوع إلى المتكلم به والمخاطب به، يعني المتكلم به هو الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يمكن أن تفهم القرآن على وجهه إذا لم تعطي المتكلم به حقه، يعني إذا لم تعطي المتكلم به حقه لا يمكن. فإذا الخطابات أو فهم الخطاب مرتبط، أو أحد مرتكزات فهم الخطاب معرفة المتحدث من هو. إذا كان المتحدث هو الله سبحانه وتعالى فإن فهمك للخطاب سيكون أكثر مما لو كنت لا تعرف من المتحدث. والذي يدل عليه، يعني لاحظوا أقصد هذه الفكرة، وهي فكرة عميقة ولها جوانب متعددة، لكن سأذكر لكم نموذجا منها مثالا. بعض من قرأ ترجمات القرآن أسلم بسبب نوع الخطاب، يعني يقول أنا أقرأ في واحد يكلمني، يعني ما هو الآن بشر لبشر، واحد فوق البشر هذا يتكلم، يقول للجميع، يقول أنا أفعل وأنا كذا وأنا كذا، أعبدوني، افعلوا لي كذا، يقول هذا شيء يعني يعتبر بالنسبة له طبعا أدركه انتبه له يعني شيء بالنسبة له عال جدا، لأن عادة الخطاب أنه خطاب بشر لبشر، مهما على هذا البشري على البشر الآخرين لا يمكن، يقول ما يمكن هذا يكون خطاب بشر، مستحيل. ثم لو كان هذا الخطاب من محمد صلى الله عليه وسلم فكيف يترك محمد صلى الله عليه وسلم الأمر بطاعته المباشرة ويجعلها لواحد يقول اعبدوني اطيعوني افعلوا لي كذا افعلوا لي كذا. فهذا الملحظ يعني ملحظ مهم، ونظر فيه إلى ماذا؟ إلى جهة المخاطب أو المتكلم بهذا كلام، المتكلم بهذا كلام هو الله سبحانه وتعالى. فإذن المقصود أننا حينما نوجه هذا الخطاب بهذه الطريقة فنحن عندنا من الأحوال المرتبطة بالخطاب في هذا التوجيه من هو المتكلم، يعني معرفة من هو المتكلم. يعني أنا مثلا أقول يا فلان افعل كذا كذا كذا لعله يحصل لك كذا، أنا ترجي قد يحصل، يعني أنا أظن ظنا يعني ما قد يحصل لعله يحصل. لكن إذا كان المتكلم عالم بالوقوع تماما وقال لعله، هو مراده أنه واقع بمعنى لا محالة يعني ليكون كذا، فهذا أيضا مهم جدا أن يلتفت إليه. نعم شيخ أحسن عليكم، يعني الحكمة من مجيء لعل وتكررها في القرآن في مثل هذا الموضع إذا كانت في معنى يعني علق التقوى لتتقوا، ما الحكمة من ورودها وتكرارها اللي في بالترجي اللي هو بالترجي لعلكم؟ والله فيها كلام لكن أنا عهدي به بعيد، وأيضا ما استطعت يعني ما تمكنت أني أراجع هذه، لأن فيها كلام وأذكر عندي كان يعني كان فيها تعليق، لكن لعلي إن استطعت هذه لعلي هذه جت هنا في مكانها، إن لم أنسى إن شاء الله أني أحضرها للدرس القادم لأنها تتكرر بالفعل، وتكررها بهذا هي قريبة من مثل عسى، وفيها توجيهات أذكر توجيهات بعض النحاة إن شاء الله أن يسر الله عن لعلي أيضا مرة أخرى أني ما أنساها وأتي بها بإذن الله. نعم. القول في تأويل قوله جل وعز الذي جعل لكم الأرض فراشا، وقوله الذي جعل لكم الأرض فراشا مردود على الذي الأول في قوله اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وهما جميعا من نعت ربكم، فكأنه قال اعبدوا ربكم الخالقكم والخالق الذين من قبلكم الجاعل لكم الأرض فراشا، يعني بذلك أنه جعل لكم الأرض مهادا توطأ وقرارا يستقر عليها، يذكر ربنا جل ذكره بذلك من قيله عباده نعمه عندهم وآلاءه لديهم ليذكروا أياديه عندهم فينيبوا إلى طاعته تعطفا منه بذلك عليهم ورأفة منه بهم ورحمة لهم من غير ما حاجة منه إلى عبادتهم، ولكن ليتم نعمته عليهم ولعلهم يهتدون، كما حدثني موسى بن هارون وساق بإسناده عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل لكم الأرض فراشا فهي فراش يمشى عليها وهي المهاد والقرار، وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة الذي جعل لكم الأرض فراشا قال مهادا لكم، وساق بإسناده عن الربيع بن أنس قال الذي جعل لكم الأرض فراشا أي مهادا. نعم لعل ما نقف عنده، ما فيها شيء يمكن نقف عنده أفضل عشان الوقت. تفضل. القول في تأويل قوله جل وعز والسماء بناء، قال أبو جعفر وإنما سميت السماء سماء لعلوها على الأرض وعلى ساكنها من خلقه وعلى سكانها من خلقه، وكل شيء كان فوق شيء آخر فهو لما تحته سماء، ولذلك قيل لسقف البيت سماؤه لأنه فوقه مرتفع عليه، وكذلك قيل سما فلان لفلان إذا أشرف له وقصد نحوه عاليا عليه، كما قال الفرزدق سمونا لنجران اليماني وأهله ونجران أرض لم تديث مقاوله، وكما قال نابغة بني ذبيان: سمت لي نظرة فرأيت منها تحيت الخدر واضيعة القرام، يريد بذلك أشرفت لي نظرة وبدت. فكذلك السماء سميت للأرض سماء لعلوها وإشرافها عليها، كما حدثني موسى بن هارون وساق بإسناده عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: والسماء بناء ابتنى السماء على الأرض كهيئة القبة وهي سقف على الأرض. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة في قوله: والسماء بناء، قال: جعل السماء سقفا لك. وإنما ذكر السماء والأرض جل ثناؤه فيما عدد عليهم من نعمه التي أنعمها عليهم، لأن منهما أقواتهم وأرزاقهم ومعايشهم وبهما قوام دنياهم، فأعلمهم أن الذي خلقهما وخلق جميع ما فيهما وما هم فيه من النعم هو المستحق عليهم الطاعة والمستوجب منهم الشكر والعبادة دون الأصنام والأوثان التي لا تضر ولا تنفع. نعم، طبعا كما تلاحظون الاستدلال اللغوي لمعنى السماء يعني واضح، لكن الفائدة اللي ممكن نركز عليها في ذكره لسبب ذكر السماء والأرض، يعني ما هو سبب ذكر السماء والأرض دون غيرهما. وطبعا نبه على أن يعني قوام نعم العباد إما أن تكون نازلة من السماء وإما أن تكون خارجة من ماذا؟ من الأرض، يعني أن تكون نازلة من السماء وإما أن تكون خارجة من الأرض. وطبعا لما ذكر الأرض قال وصفها بأنها إيش؟ فراش. ونبه على أن الفراش المراد بها المهاد، وإذا جاء عند المهاد فسره بماذا؟ بالفراش، يعني المهاد يعني الشيء الممهد، يعني الأرض ممهد. والأرض كما هو معلوم من قول مفسري السلف أنها كرية، يعني كروية، ولطول الكرة فيها يراها الرأي أنها كأنها مسطحة، يعني طول الكرة فيها يراها الرأي كأنها مسطحة. وعلى هذا عبارات السلف من الصحابة والتابعين واتباعهم، لكن بعض المتكلمين يعني بعض المتكلمين اعترض على هذا وادعى أن الأرض إيش؟ مسطحة، بل إن بعضهم بالغ فكفر من يرى أنها إيش؟ كروية. وهذا ليس من قول أهل الإسلام، من قول أهل الإسلام الصحيح أنها كروية. ولهذا مسألة كروية الأرض وما يتعلق بالأفلاك وغيرها معلومة عند الصحابة والتابعين تبعهم من الخبر الإلهي، ما يحتاجون فيها إلى ماذا؟ إلى تجربة ولا إلى برهان ولا إلى نظر ولا إلى قياسات إلى آخره، فكانت هذه معروفة عنده ما فيها إشكال. لكن لما جاء أو لما بدأ الإنسان يبحث بنفسه توصل إلى ما كان يعرفه هؤلاء من هذا الطريق، فتوافق ما توصل إليه هؤلاء مع ما كان يعرفه هؤلاء فقط لا غير، ما فيه نتيجة جديدة. ولهذا من يدعي أن المسلمين أو أن بعض علماء المسلمين أو ينسب إليهم أنهم يرون الأرض مسطحة وكذا، هذا قول بعض علماء الكلام، يعني بعض علماء الكلام ولم يكونوا من أهل الآثار، ولو كانوا من أهل الآثار لوجدوا مثل كلام ابن عباس وكلام مسعود وغيره في هذه المسألة. نعم شيخ عبد الله. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يعني بذلك أنه جل ثناؤه أنزل من السماء مطرا فأخرج بذلك المطر مما أنبتوه في الأرض من زروعهم وغروسهم ثمرات رزقا لهم غذاء وأقواتا، فنبههم بذلك جل ثناؤه على قدرته وسلطانه، وذكرهم به آلاءه لديهم، وأنه هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم ويكفلهم دون من جعلوه له ندا وعدنا من الأوثان والآلهة، ثم زجرهم عن أن يجعلوا له ندا مع علمهم بأن ذلك كما أخبرهم وأنه لا ند له ولا عدل ولا لهم نافع ولا ضار ولا خالق ولا رازق سواه. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: فلا تجعلوا لله أندادا، قال أبو جعفر: والأنداد جمع ند، والند العدل والمثل، كما قال حسان بن ثابت: أتهجوه ولست له بند، فشركما لخيركما الفداء، يعني بقوله ولست له بند، لست له بمثل ولا عدل، وكل شيء كان نظيرا لشيء وله شبيها فهو له ند. كما حدثنا بشر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة فلا تجعلوا لله أندادا قال أي عدلا، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فلا تجعلوا لله أندادا أي عدلا، وساق بإسناده عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجعلوا لله أندادا قال أكفاء من الرجال أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قول الله فلا تجعلوا لله أندادا قال الأنداد الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له. وساق بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس في قول الله فلا تجعلوا لله أندادا قال أشباها. وساق بإسناده عن شبيب عن عكرمة فلا تجعلوا لله أندادا أن تقولوا لولا كلبنا لدخل علينا اللص الدار ولولا كلبنا في الدار ونحو هذا. فنهاهم الله جل ذكره أن يشركوا به شيئا وأن يعبدوا غيره وأن يتخذوا له ندا أو عدلا في الطاعة، فقال كما لا شريك لي في خلقكم وفي رزق الذي أرزقكم وملكي إياكم ونعمتي التي أنعمتها عليكم فكذلك فأفردوا لي الطاعة وأخلصوا لي العبادة ولا تجعلوا لي شريكا وندا في خلقي فإنكم تعلمون أن كل نعمة عليكم فمني. نعم، قول سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا، يعني بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى تفرده بالخلق جاء النهي فقال فلا تجعلوا لله أندادا، لأن كل هؤلاء الخلق في النهاية مربوبون لله لا يصلح أن يكونوا آلهة أو يشاركون في ذلك، فلذا قال لا تجعلوا. طيب الأنداد عندنا الآن هو فسر الند من جهة اللغة بأنه العدل والمثل، يعني العدل والمثل والنظير، واستشهد لذلك بشاهد من شعر حسان وهو مشهور أتهجوه ولست له بند، يعني بمثل ولا عدل، قال وكل شيء كان نظيرا لشيء وله شبيها فهو ند، وإذا قال فلان ند لفلان إذا كانا في القوة متقاربان، إذا كانا في القوة متقاربين قيل فلان ند لفلان. طيب لكن عبارات السلف قال عدلا هذا رواه عن قتادة ثم عن مجاهد، وفي رواية السدي المشهورة قال أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله، وفي رواية الضحاك عن العباس قال أشباها، فهذه الآن العبارات الثلاث هي تقريب للمعنى، يعني التعبير عن اللفظ بألفاظ إيش أو عن المعنى بألفاظ متقاربة، هي مختلفة في اللفظ لكنها متقاربة في المعنى. لكن إذا نظرنا إلى قول ابن عباس الذي رواه آسف بن زيد الذي قال الأنداد الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له، هل هذا الآن تفسير لفظ أو تفسير معنى؟ تفسير معنى، يعني هو بين من المراد بالأنداد ولم يبين ما معنى الأنداد. يعني لو يقول لك ما معنى الند تقول الند هو المثل والشبيه والنظير والكفء والمكافئ إلى آخره، لكن من المقصود بالند هنا صار بيان المراد وبيان المعنى قال الأنداد الآلهة. طيب كذلك عكرمة قال لا تجعلوا لله أندادا أن تقولوا لولا كلبنا لدخل علينا اللص الدار، من أين جاءت الندية هنا؟ لأن فيها إيش؟ شركة، يعني فيها إيش؟ شركة، فكأنه جعل والعياذ بالله حماية الكلب، نعم، فهذا يكون إيش؟ فيه إشراك، ولهذا هذه من الألفاظ أو من الأمثلة التي ينبه عليها السلف، وعكرمة طبعا تلميذ ابن عباس من كبار تلاميذ ابن عباس ينبه على أن هذه الواو

في قوله في بداية إيش؟ فلا تجعلوا لله أندادا. الخطاب في قوله فلا تجعلوا لله أندادا، والخطاب في قوله يا أيها الناس، لأن الخطاب الآن من قوله يا أيها الناس الأصل فيه يكون إيش؟ على مساق واحد ولا لا؟ يعني الآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم والذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فلا تجعلوا، هذا يرجع إلى الناس لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم لما جاء عند قوله وأنتم تعلمون كما تلاحظون قال هنا قال اختلف أهل التأويل في الذين عنوا بهذه الآية، فقال بعضهم عني بها جميع المشركين من مشركي العرب وأهل الكتاب. وذكر الرواية كما تلاحظون عن ابن عباس من طريق سعيد وعكرمة. ولو رجعنا الآن نفس الرواية اللي سبق اعتمد عليها في كون يا أيها الناس المراد بها الخاص دون العام، أي رواية؟ الخاص الشيخ يقصد فيها غير المؤمنين طبعا ليس الكتاب. كيف؟ الخاص غير المؤمنين اللي في أيها الناس. طيب ماشي السياق ماشي يعني. ليه؟ كيف ماشي الآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، خطاب في رواية عكرمة وسعيد عن ابن عباس أن للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين. طيب كذلك الأولى. كيف كذلك الأولى؟ أي أولى؟ يا أيها الناس، هي نتكلم عن يا أيها الناس أيضا في الفريقين، في الفريقين اللي هم المنافقون والكفار. هنا تكلم عن أهل الكتاب وهنا قال في من؟ في المشركين وفي أهل الكتاب. إيه واضح الإشكالية. في نفس الرواية قال وإنما قال هنا نزلت في الفريقين جميعا من الكفار والمنافقين، الرواية السابقة. وإنما عنا بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحق لا شك فيه. جميل. السؤال الآن، هل في كلام ابن عباس هنا ما يشعر بدخول العرب؟ هو الآن في الكتاب ما عندنا مشكلة، هو الآن هو في الأول الطبري قد اقتطع، يعني الطبري اقتطع من هذا الأثر جزء، هو الجزء الأول أنه قال أنه في أهل الكتاب، قال للفريقين جميع من كفار ومنافقين، هذا في صفحة 85. طيب في صفحة 93 أعاد نفس الأثر بتمامه، شوف نفس الأثر بتمامه، نفس الأثر الآن الأثر بتمامه، قال قال نزل ذلك في الفريقين جميعا، نزل ذلك في الفريقين جميعا، طبعا الرواية الأولى قال للفريقين جميعا، ثم قال بعد ذلك وإنما عنا بقوله فلا تجعلوا لله، هل في خطاب ابن عباس ما يشعر بدخول العرب أو هو يحيل على الفريقين؟ هو إشكالي شيخ أنه الآن في الآية الثانية أدخل أهل الكتاب أو خصهم بالله، أي آية؟ وأنتم تعلمون. إيه هو كلامنا الآن عن إشكال هذا. هو كلام الكفار داخل فيها العرب يا شيخ، ما في إشكال في الآية الأولى. معلش شيخ عبد الله عشان نرتب المسألة، ما أدري فيه بيني وبينك. الآن هذا الرواية، خلنا مع الرواية هذه نفسها هي اللي هناك. نعم. الآن الناس عند ابن جرير الطبري خاص بمن؟ بفريقين، الكفار والمنافقين. طيب. هنا الآن فلا تجعل أندادا يرجع إلى الكفار وأهل الكتاب، وأهل الكتاب يعني دخل عندنا من؟ أهل الكتاب، أهل الكتاب، يعني صار في إضافة أهل الكتاب. فأنا أقول الآن هل في الرواية ما يشعر بدخول أهل الكتاب؟ يعني هل الآن الرواية التي بين يدينا تشعر بدخول أهل الكتاب؟ داخلين في عموم الكفار. يعني داخلون في عموم الكفار، في عموم الكفار، يعني أنهم أهل، يعني أنهم داخلون في الكفر. طيب الرواية الثانية أو القول الثاني أنه قال عني بذلك أهل الكتابين، وذكر هذا أنه عن مجاهد قال أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. الآن أيهما الأولى في المساق يعني في القولين؟ لو كنا بنقارن نوازن بين القولين، القول الأول ولا القول الثاني؟ أول. القول الأول يعني القول الأول يعني القول الأول زاد زاد فيه إيش؟ تصريح بأهل الكتاب، لكن في النهاية أهل الكتاب هم لا يخرج أن يكون بعضهم، هنا هو ذكر لا يخرج أن يكون بعضهم من أهل النفاق وبعضهم ممن بقي على كفره، لأن كل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر، واضح الآن؟ فإذا المقصود الآن أن الإشكال عندنا الآن بيأتي في قول مجاهد في التخصيص، أنه دخلنا في ماذا؟ في باب تخصيص أهل الكتاب، عن صحاب تخصيص ضمن تخصيص. فهو الآن يقول ما الذي دعا مجاهد إلى أن يقول بهذا القول؟ يعني ما الذي دعا مجاهد إلى أن يقول بهذا القول؟ قال وأحسب أن الذي دعا مجاهدا إلى هذا التأويل وإضافة ذلك إلى أنه خطاب لأهل التوراة والإنجيل دون غيرهم، دون غيرهم يعني تخصيص، الظن منه بالعرب أنهم لم تكن تعلم أن الله خالقها ورازقها بجحودها وحدانية ربها، يعني كانوا الآن عندهم إشراك في الخلق والرزق، يعني في جزء من توحيد الربوبية، طيب في جزء من توحيد الربوبية. قال بعد ذلك وإشراكها معه في العبادة غيره، وإن ذلك لقول يعني في احتمال، لكنه قال ولكن الله جل ذكره قد أخبر في كتابه عنها أنها كانت تقر بوحدانيته، اللي هي عن العرب، ويقول هو الآن يحاول أن يوجد تعليل لكلام مجاهد فقط، لكن لا يعني أنه ارتضى كلام مجاهد، يقول لعله يعني فهم كذا. ثم رد على هذا الذي ظنه أنه فهم مجاهد بهذه الطريقة، ثم ذكر طبعا الآيات. طبعا أبو جعفر بعد ذلك ذكر ما هو الأولى بتأويل الآية، وهو أنها كان إذا كان قالوا الأول الذي هو أولى بتأويل الآية في قوله أنتم تعلمون، إذ كان ما كان عند العرب من العلم بوحدانيته وأنه مبدع الخلق وخالقهم وخالقهم ورازقهم، نظير الذي كان من ذلك عند أهل الكتابين، ولم يكن في الآية دلالة، لم يكن في الآية دلالة على أن الله عنا بقوله أنتم تعلمون أحد الحزبين، بل مخرج الخطاب بذلك عام للناس كافة، لأنه تحدى الناس كلهم بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذا الإشكال هنا، يعني هو الآن قبل قليل كان يقول إنها خاص في من؟ في الكفار والمؤمنين. لا ماشي يا شيخ. ماشي؟ كيف؟ يعني في الناس الكفار. ماشي، إذا كان في الناس الكفار ما بيشكل. يا شيخ إنما نص على الأهل الكتاب هنا في القول الأول لأن مجاهد خصهم، فقال هي ترى عامة في أهل الكتاب وفي غيرهم. جيد. نعم، بيكون طبعاً طبعا جيد، كلام جميل. يعني إذا كان يعني كأنه أراد أن يقول أنه خطاب عام للناس كافة، حتى وكلامه أنه عام يريد بالخصوص بناء على تفسيره، يعني للكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب، أن يكون كلام يعني تناسق. قال لنا وتحدى الناس كلهم بقولها أيها الناس اعبدوا ربكم، قال أن يكون تأويله ما قاله ابن عباس وقتاده من أنه معني بذلك كل مكلف عالم بوحدانية الله، وأنه لا شريك له في خلقه يشرك معه في عبادته، كائنا من كان من الناس عربيا أو أعجميا كتابيا أو أميا، وإن كان الخطاب لكفار أهل الكتاب الذين كانوا حوالي دار هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل النفاق منهم، ومن بين ظهرانهم ممن كان مشركا فانتقل إلى النفاق بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. وهذا معنى الكلام، هذا كلام أيضا تأصيل آخر، يقول الذي خطب أولا بهذا الخطاب من هم؟ أهل الكتاب والمشركين الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ قوله وإن كان الخطاب يعني بداية الخطاب لكفار أهل الكتاب الذين كانوا حوالي دار هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الخطاب أولا موجه لهذه الفئة، طبعا إلى تمام كلامه الخطاب موجه لهذه الفئة، لكنه قال هناك أنه عام في كل الناس كائنا من كان، يعني أعجميا أو عربيا كتابيا أو أميا، لكن هذا التعميم يأتي بعد إيش؟ بعد التنبيه على المراد أولا. وهذا أيضا من دقائق تحرير التفسير، بمعنى أن الطبري يقول أن قوله يا أيها الناس إلى قوله وأنتم تعلمون، يعني هذا الخطاب وجه إلى قوم بخصوصهم، يعني أو نزل في قوم بخصوصهم، لكن كون نزل إلى قوم بخصوصهم لا يعني أنها خاصة بهم وينقطع هذا الخصوص، ولكن يشمل كل من كان مثلهم كما قال عربيا كان أو عجميا كتابيا أو أميا يشمله هذا الخطاب بعد ذلك يعني يشمله هذا الخطاب بعد ذلك وهذا يشبه القول بأن العبرة إيش بعموم اللفظ لكن العموم الآن في نوع من المخاطبين وليس في كل المخاطبين كما قلنا سابقا أن الناس هناك ليس لا يدخل فيها أهل الإيمان يعني كل الخطاب الآن هنا كله خطاب مع من؟ مع الكفار يعني من صنف الكفار سواء كان هذا الكافر من المشركين الأصليين أو كان من كتابيا أو كان كتابيا واضح الفكرة؟ وهذا طبعا الأسلوب أو التتبع هذا الأسلوب هو هذا الأسلوب التفسيري يعني كما قلت لكم سابقا يعني حرفة التفسير ومهارة التعبير عنه والوصول إلى المرادات هي بهذه الطريقة يعني هي بهذه الطريقة وبهذا يكون نقف عند هذا لأن آية وإن كنتم في ريب كما تعلمون تكون فيها كلام فنقف عند هذا الحد وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك